بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الموصالة. باب الموصالة. تقدم لنا الكلام على الموصى به، يعني الشيء الذي يوصي به، وهذا باب في الموصى له. أوصى لمن؟ للفقراء، لطلبة العلم، للمجاهدين في سبيل الله، لبناء المساجد، لبناء الأربطة، لبناء المستشفيات، لبناء المدارس، لإجراء الأنهار، لحفر الآبار، لتجهيز الموتى، أي المنفعة التي تستفيد من هذه الوصية وتصرف الوصية فيها. باب في الموصى له. نعم. إذا وصى لجيرانه صرف إلى 40 دارا من كل جانب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار 40 دارا، هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. إذا وصى لجيرانه شمل غنيهم وفقيرهم، وصى لصنف من الأصناف تصرف لهم ولا يفرق بين الغني والفقير، إلا إذا رد الغني الوصية فلا تلزمه، فإذا ردها صرفت إلى صنفه أو من يليه. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وصى لأهل بيعة الرضوان، لأهل بدر، وممن شملتهم الوصية أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قيل له: وصى لك عبد الرحمن بن عوف؟ تريد؟ قال: نعم، ذاك مال مبارك، مال طاهر، مال طيب. فممن نالت الوصية أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو غني، وهو الذي جهز جيش العسرة وبذل في سبيل الله الأموال الكثيرة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جهز ما جهز من جيش العسرة، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني يكفيه من الخير والحسنات ما قدم رضي الله عنه وأرضاه. قبل الوصية التي أوصى بها عبد الرحمن بن عوف. إذا وصى لجيرانه، قد يرغب المرء أن يوصي لجيرانه رغبة في أن يسامحوه ويدعو له ويترحمون عليه، لأنه ربما يكون أحسن إليهم في حال حياته ويحب أن يواصل الإحسان بعد مماته، أو ربما يكون أساء إليهم أو ظلم أحدا منهم بقصد أو بغير قصد، فأحب أن يبذل لهم من ماله حتى لعلهم يسامحوه. وصى لجيرانه، من يشمل الجيران؟ أهل القرية كلهم؟ أهل المدينة كلهم؟ قال: 40 بيتا من جميع الجهات. 40 بيت، ينظر إلى بيته حد 40 بيتا من جهة الشمال، من جهة الجنوب، من جهة الشرق، من جهة الغرب. 40 و40 و40 و40، 160 بيتا. لما تحديد 40؟ قال: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار 40 دارا، هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، كرر هكذا 4 مرات يعني إشعارا بالجهات. يقول هذا الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده، والحديث طرقه ضعيفة، فالحديث فيه مقال لضعف سنده. نعم. وإن أوصى للعلماء فهو للعلماء بالشرع دون غيرهم، لأنه لا يطلق هذا الاسم على غيرهم، ولا يستحق من يسمع الحديث ولا معرفة له به، لأن مجرد سماعه ليس بعلم. إذا أوصى للعلماء نوع، أوصى لطلبة العلم نوع آخر، أوصى للمشتغلين بحفظ كتاب الله نوع، أوصى للمنتسبين إلى مدرسة كذا أو معهد كذا نوع. إذا أوصى للعلماء، العلماء عالم الشرع يسمى عالم، وفي اللغة عالم الحساب وعالم الهندسة وعالم الطب يسمى عالم في اللغة، لكن في العرف الشرعي ما يطلق كلمة هذا عالم إلا للعالم بالعلم الشرعي، هو الذي قال الله جل وعلا عنه إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله جل وعلا وبشرعه، دون غيرهم من أهل العلوم الأخرى ما يشملهم، لأنه لا يطلق هذا الاسم على غيرهم، ولا يستحق من يسمع الحديث ولا معرفة له به، يعني يقرأ الحديث لكن ما عنده معرفة، ما عنده فقه في الحديث، هذا ما يشمله العلماء، وإن شمله الاشتغال بالحديث لكن ما يشمله كلمة العلماء. وكذلك المبتدي في طلب العلم ما يشمله كلمة العلماء، وإذا قال للمشتغلين بطلب العلم شمل كل من ينتسب إلى طلب العلم، وإذا قال للمشتغلين بحفظ كتاب الله شملهم كذلك كل من اشتغل بحفظ كتاب الله، وإذا قال لطلبة العلم بالمعهد العلمي أو بدار الحديث أو بالجامعة الإسلامية أو جامعة أم القرى أو جامعة الإمام شمل من سمى دون غيرهم، ولا يقال ما دام أنه قال للجامعة الإسلامية فهو يقصد العلماء فنعطي غيرهم من طلبة العلم في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، لا، وقال هو خصص هذه الجهة، لأن مجرد سماع الحديث ما يعتبر المرء عالم، لأن الحلقة يحضرها الكثير، منهم من يكون عنده فقه ويستفيد مما يسمع، ومنهم من يسمع فقط وهو استفادته قليلة. وإن أوصى للأيتام فهو لمن لا أب له غير بالغ، لأن اليتم فقد الأب مع الصغر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد الاحتلام، رواه أبو داود. ويدخل فيه الغني والفقير لشمول الاسم لهم. وإن أوصى قال للأيتام، الأيتام في العرف الشرعي اليتيم من ابن آدم، من بني آدم من فقد أباه، واليتيم من الحيوانات من فقد أمه، وأما من فقد أمه من بني آدم فلا يقال له يتيم، لأن أباه يكفيه يتولى أمره، أما إذا مات أبوه وإن كانت أمه موجودة فيقال له يتيم. من لا أب له وهو غير بالغ، إذا بلغ ارتفع عنه اليتم، والبلوغ يحصل بأمور، بالاحتلام ونبات الشعر الخشن حول القبل، وبلوغ 15 سنة، والبنت تزيد بالحيض إذا حاضت بلغت. فقد يبلغ الغلام وهو ابن 10 سنين فيقال له بالغ، له ما للرجال وعليه ما عليهم، وقد يصل إلى 14 سنة وما بلغ، ما احتلم وما نبت الشعر الخشن حول قبله ولا بلغ 15 سنة. وقد تحيض البنت 9 سنين وتكون بالغة، لها ما للنساء وعليها ما على النساء، 9 سنين قد تكون بالغة، ويجب عليها الصيام وتجب عليها الصلاة، تكون مكلفة. بعض الفتيات تجهل ولا توفق بأن تعلمها أمها أو يعلمها أبوها، قد تحيض 10 سنين أو 9 أو 11 وتظن أنها صغيرة ما تصوم، ولا يلزمها أهلها بالصيام ولا بالصلاة ظنا منهم أنها صغيرة غير مكلفة. والمتعين على الأم أن تعلم ابنتها إذا قاربت البلوغ وأوشكت أن تحيض أن تعلمها ذلك، حتى تكون عندها فكرة وعلى استعداد، لأنها ربما تستوحش إذا رأت الدم ولا تدري ما هو، هذا مرض، هذا ماذا يكون، فتستوحش. فإذا علمت هذا عرفته، وإذا جاءها أخبرت أمها بأنها رأت كذا وكذا، فتخبرها بأنها لا يصح منها الصلاة ولا الصيام مع الحيض، ويجب عليها قضاء الصيام ولا يجب عليها قضاء الصلاة. ففاقد الأب يقال له يتيم، وفاقد الأم لا يقال له يتيم. وإذا احتلم وإن فقد أباه وأمه فلا يعتبر يتيم، ما يقال له يتيم، وإنما اليتيم لمن كان دون البلوغ. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: رأيت جدة لها 21 سنة، جدة كأنها ولدت وعمرها 10 سنين، يعني حاضت وبلغت 9، فولدت وهي عمرها 10، ثم بنتها لما بلغت الأم 20 تزوجت البنت ب10 مثل أمها، ثم أنجبت وعمر أمها 21 سنة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: رأيت جدة لها 21 سنة. والغالب أنها إذا حاضت الأم في سن مبكرة أن البنت كذلك، لأن موضوع الحيض غالبا ما يكون مع من حولها من أمها وخالتها وعمتها ونحو ذلك. وإذا قال للأيتام شمل الغني والفقير، واليتم ليس من أهل الزكاة، اليتم من حيث هو، يظن بعض الناس مثلا أن اليتيم هو أولى من يعطى الزكاة، وليس كذلك، لأن اليتيم قد يكون غنيا تجب عليه الزكاة هو، يخرجها وليه، ولا يصح أن يعطى الزكاة وهو غني. وقد يكون الرجل كبيرا وهو فقير في حاجة يأخذ من زكاة اليتيم، فاليتم ليس من أهل الزكاة وإنما الفقراء. أما إذا أوصى لهذه الصفة لليتم شمل الغني والفقير، كأنه يريد إدخال السرور على هذه الفئة من الناس على غنيهم وفقيرهم. والأرامل النساء غير ذات الأزواج، لأن الاسم لا يطلق في العرف على غيرهن، وتستحق منه الغنية والفقيرة. لذلك فإن قيل فقد قال الشاعر: هذا الأرامل قد قضيت حاجتها قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري. فسمى الذكر أرملا. قلنا هذا البيت حجة لنا، فإنه لم يدخل الذكور في لفظ الأرامل، إذ لو دخلوا لكان الضمير ضمير الذكور، فإنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب ضمير التذكير. فإنما سمى نفسه أرملا تجوزا، ولذلك وصفه بكونه ذكرا. وإذا أوصى للأرامل قال: ها يخرج ربع مالي أو خمسه أو سدسه أو ثلثه للأرامل. الأرامل يشمل المرأة غير ذات الزوج، فالاسم هذا كلمة الأرامل يطلق عليها، سواء كانت تزوجت وتوفي عنها زوجها أو طلقها أو لم تتزوج بعد. إذا قال أرملة يعني ليس عندها زوج، لأن الاسم لا يطلق في العرف على غيرهن، ما يطلق على غير الأرامل التي فقدنا أزواجهن أو لم يتزوجن. وتستحق منه الغنية والفقيرة، إذا قال يصرف ريع هذا على الأرامل، تعطى منه الأرملة الغنية والأرملة الفقيرة، ولا يقال هذه أرملة غنية ليست من أهل الوصية، بل الوصية تشمل الغني والفقير. وتستحق منه الغنية والفقير. لذلك فإن قيل فقد قال الشاعر: هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري. هذا البيت قاله الشاعر لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، لأن عمر بن عبد العزيز أتاه الشعراء يريدون أن يمدحوه لينالوا من عطائه، فأبى أن يدخلهم وانصرفوا. بقي واحد منهم يقول: أنا جئتك لا لكوني شاعر، وإنما لكوني أرمل فقير، ما عندي شيء ولا عندي زوجة. قال: هذه الأرامل، يعني يمدحه يثني عليه، يقول: أنك قضيت حاجة الأرامل الأناثي، فبقي أنا وأمثالي من الأرامل الذكور، نحن في حاجة إلى رفدك. يقول المحتج على المؤلف: إن كلمة الأرامل تشمل الذكور والإناث. يقول المؤلف: ولما؟ قال: لهذا القول الذي قاله الشاعر: هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري. قال: لا، هذا دليل لي وليس لكم. هذا دليل على أن كلمة الأرامل يراد بها النساء، لأنه قال: قد قضيت حاجتها، ولو كانوا منهم رجال لقال: قضيت حاجتهم. ثم إنه لما جعل نفسه أرمل من باب التجوز وإلحاقه بالنساء، ووصف نفسه بالذكورية، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري، يقول: هذا حجة لي وليس حجة لكم. فسمى الذكر أرملا. قلنا: هذا البيت حجة لنا، هذا البيت حجة لنا، فإنه لم يدخل الذكور في لفظ الأرامل، إذ لو دخلوا لكان الضمير ضمير المذكر، فقال: قد قضيت حاجتهم، لكنه قال: قد قضيت حاجتها أرامل النساء. فإنه متى اجتمع الذكور المذكر والمؤنث غلب ضمير المذكر. وإنما سمى نفسه أرملا تجوزا، يعني ألحق نفسه بالنساء الأرامل، يقول: أنا مثلهن في الحاجة، لا تغفل عني يا أمير المؤمنين. ولذلك وصف وصفه بكونه ذكر الأرمل الذكر. نعم. والعزاب من لا أزواج لهم من الرجال والنساء يقال رجل عزب وامرأة عزبة. والعزاب يعني إذا قال هذا للعزاب الوصية تصرف ريعها في العزاب. العزاب يشمل من لا زوج له من ذكر وأنثى، يقال للرجل هذا عزب إذا لم يكن عنده امرأة، ويقال للمرأة هذه عزبة لمن ليس عندها زوج عزبة. والاصطلاح العرفي يجعلونها للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها، ولا يلزم هذا أن تكون تزوجت من قبل. إذا لم يكن عندها زوج فيقال لها عزبة يعني لا زوج عندها وإن كانت بكرا. والأيام مثل العزاب سواء، قال الشاعر فإن تنكح إنكح وإن تتأيم وإن كنت أفتى منكم أتأيم. والأيام مثل العزاب، والله جل وعلا يقول وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام هم الرجال والنساء الذين لا أزواج عندهم مثل العزب والعزبة. مثل العزاب سواء، قال الشاعر فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم أتأيم. يقول كأنه له نظر فيها وله رغبة فيها، ويقول ما أتزوج أبدا وأنت ما تزوجتي، فإن تزوجتي تزوجت أنا، وإن تأيمتي يعني بقيتي بدون زوج أبقى أنا كذلك بدون زوجة، وإن كنت أفتى منك يعني أنا شاب لكن لي نظر فيك ما يمكن أتزوج وأنت ما تزوجتي. والبيتان الأول والثاني هذا كلها لجرير. ويحتمل أن يختص العزاب بالرجال والأيام بالنساء لأن الاسم في العرف لهم دون غيرهم. ويحتمل هذا احتمال، يقول أن يطلق كلمة العزاب على الرجال الرجل الذي ليس عنده زوجة، وتطلق كلمة الأيم والأيام على النساء اللاتي ليس لهن أزواج. ولأنه لو كان الأيم مشتركا بينهما لاحتيج إلى الفرق بهاء التأنيث كقائم وقائمة، فلما أطلق على المؤنث بغير هاء دل على اختصاصه به كطالق وحائض وشبههما. هذا من الأدلة على أن المراد بالأيم المرأة فقط. قال لأنه لو كان يشمل الرجال والنساء لقيل أيم وأيمة، لكن الوارد في اللغة والنقل أيم فيراد به النساء، لأن الاسم الذي يشمل الرجال والنساء يميز النساء بهاء التأنيث، مثلا قائم وقائمة، كلمة قائم تشمل وقائمة للنساء وقائم للرجال، لكن مثل حائض قال هذه للنساء خاصة، ما يقال للمرأة حائضة لأنه ما يحتاج إلى تاء التأنيث لأنه لا يحيض إلا النساء. وطاهرة من الحيض مثلا يقال هي طاهر، يقال طاهر من الحيض يعني، ويقال هذه امرأة طالق ما تحتاج إلى كلمة التأنيث، لأن كلمة طالق للنساء ما يقال هذا رجل طالق وإنما يقال مطلق للرجل، وللمرأة يقال طالق ولا يحتاج إلى طالقة، ويقال امرأة حائض ولا يقال امرأة حائضة، لأن كلمة حائض ما تشمل ما يراد بها إلا النساء فقط، فما كان الاسم للرجال والنساء يميز النساء بالتاء وهاء التأنيث، وما كان الاسم للنساء فما يحتاج إلى تمييزه، ولهذا يقول يحتمل أن يكون كلمة أيم للنساء فقط لأنها ما تطلق على الرجال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.